I'm آمن الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء